غير أنها سمعية. هذه الصفات ضابطها أن مسماها عندنا مسماها عشان ما فيش قياس. مسماها عندنا أجزاء وأبعاد. اليد جزء مني ولا لا؟ فهذا مسمى لصفة من صفات الله، صفة طريق بجلال الله وكماله، لا تكون جارحة لله ولا تشبه هذه الصفة، كلها طريق بكمال الله وجلال الله. يبقى الصفات الخبرية مسماها عندي أو عندنا أجزاء وأبعاد. مثل إيش اليد؟ مثل إيش ثاني؟ الشمس، الساق. الساق جزء مني ولكنها صفة طريق بجلال وكمال الله جل وعلا. قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. إيه الثاني؟ العين. الشمس العين جزء مني وهي صفة كمال وجلال لله جل وعلا. قال الله تجري بأعيننا. هذه صفات الخبرية. هذا القسم الأول الصفات الثبوتية. القسم الثاني من صفات الله جل وعلا صفات سلبية. الصفات السلبية اللي هي منفية تحط قبلها لا أو ما، وأصلها نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من إعياء. يبقى الله جل وعلا نفى الإعياء عنه. أيضا السلام قال لا تدعون أصما ولا غائبا، يبقى نفى عنه سمع صفر الصاء وإيش ثاني والغياب. خلاص يبقى دي صفات نفاها عنه الرسول. يبقى صفات سلبية هي الصفات التي نفاها الله في كتابه عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك مثلا قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، يبقى الصفة دي صفة نوعها أو قسمها سلبية. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الاثنين سلبية، يبقى لا سنة ولا نوم، هذه صفة سلبية يعني صفة منفية عن الله جل وعلا. فهمتم ولا ما فهمتم؟ هذه صفات الله. يبقى إذن الرحمن صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة ثبوتية، صح؟ نوعها ايش بقى؟ فعلية. ان شاء رحم ان شاء لم يرحم، يعني ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية. قال الشرنة الرحمن صفة ذاتية والرحيم صفة فعلية. ولذلك العلماء لما فسروا هذا قالوا الله الرحمن الرحيم، الرحمن وصفه اي ذاتية لا تنفك عنه، والرحيم فعله. فالرحمن صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا، أزلية أبدية لازمها عامة للكافر وللمؤمن. هل الكافر يرحم؟ نعم، الكافر من رحمة الله الواسعة يرحمه الله جل وعلا. قال رحمتي وسعت كل شيء، والله يرحم الكافر في الدنيا. وأنتم ترون رحمة الله الواسعة التي تنزل تطرى على أهل الكفر يغدق عليهم النعائم والرزق، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت أحد أصبر على أذى من الله جل وعلا يسبونه ينسبون له الولد ويرزقهم ويعافيهم، وهذا من جراء رحمة الله جل وعلا. والرحيم فعل الله، فالرحيم صفة فعلية إن شاء رحم وإن شاء لم يرحم، وهذه خاصة بالمؤمنين. لو استطرت القرآن كله لم تجد قول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحمانا أبدا، ستجد وكان بالمؤمنين رحيما. وقال الله تعالى إنه بهم رؤوف رحيم، أي بالمؤمنين. فهذه صفة خاصة للمؤمنين، وهنيئا لكم بهذه الصفة. هذه بداية البسملة التي هي من روائع البيان أنه يبتدئ بالبسملة اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ثنى وقال رب يسر ولا تعسر، هذا معناه النداء يا رب يسر ولا تعسر. يا رب يدعو الله جل وعلا، هي حجرة التفكير لأن السياق معلومة، معلومة من السياق. يا رب يدعو الرب الجليل، هذا من فطنة الرجل وفقه ودلالة قوية على أن هذا الرجل فج في العقيدة. لأني لما أقول يا رب إذا فأنا أتوسل إلى الله، والتوسل إلى الله توسل بأسمائه الحسنى أو بذاته أو بأفعاله أو بالعمل الصالح أحسن أو بدعاء الأخ الحي الصالح، وأفضل وأولى وأحسن ما يتوسل به في أسماء الله وصفاته. وهذا الفقيه السلفي الذي أعطانا هذا الكتاب الذي فيه جمع غفير من أفضل السلف في العقيدة توسل باسم الله جل وعلا في المقام باسم الله الرب.